وعقدت الصفقة على هذه السيارة مستوهية للشروط الشرعية وأخذتها، ثم وجدت في السيارة عين أيضا، فمن حقك أن ترد البيع، ومن حقك أن تفسخ البيع وأن ترد المبيع. هذا الحق أثبتته الشريعة لك دفعا للبراءة، وبناء على ذلك وثق عرض البيع ورد بنفس الثمن لوجود البراءة، فلا فرق بين الشفعة وبين رد المبيعات للبيع، لأننا في العيد ندفع ضرع المشتري وهنا ندفع ضرع الشريعة. كما أن الشريعة تفسخت بيعا لوجود ضرر على المشتري، كذلك تفسخ البيعة تجيل وتعطي الحق لمن يترتب عليه الضرر ويكون يترتب على هذا العقد ضرر عليه أن يدفع هذا الضرر فيشتري النصيب ممن اشتراه بالثمن الذي استقر عليه العقد. انتزاع استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه، وهذا الشخص المشهور منه، ممن انتقلت إليه يشترط أن تنتقل إليه عن طريق المعاوضة بالبيع، فلو انتقلت إليه بالهبة ليس محققا تشفع. لو أن شخصا كان شريكا معك في أرض ثم قال وهبت أرضي لأخي وكانت هبة صحيحة ليس محققا تشفع، لأن الشفعة قضي بها بالثمن والبيع والمعاوضات. وأما بالنسبة الانتقال إلى الهبة فهذا قول جماهير السلف والخلف، حتى أن بعض العلماء يقول كاد يكون عليه إجماع أنها لم تنتقل بالبيع من حيث الجملة، وإذا في تفصيل ما هي الأمور التي تستثنى وتخرج من عقد البيع، وسيأتي إن شاء الله بيانها عند بيان شروط الشفعة. بالثمن الذي استقر عليه العقد، يعني لا تكون الشفعة للشريك بنفس الثمن الذي استقر عليه العقد بين الشريك البائع وبين أجانب الشريك، لا يزادل ولا ينقص عليه، وبناء على ذلك تختص البيع كما ذكرنا لأنه هو الذي فيه المعاوضات. قال رحمه الله في استحقاق الشريك استحقاق انتزاع حصة الشريك، لما قال حصة الحقيقة المصنف يرى أن الشفعة تختص بالأعيان ولا تنتقي ولا تقع الشفعة في المنافع، ومن أمثلة المنافع الإجارة، ومن أمثلتها في زماننا مثلا لو قلنا للشفعة إنها مستحقة بالجوار فاستأجرت نصف عمارة واستأجر غيرك نصف العمارة، فإذا قلنا تثبت الشفعة في المنافع وفي الإجارة كما تثبت في البيع، من حقك إذا باع وقلنا بجواز بيع بجواز تأجير المستأجر للغير، فإذا أجر شريكه لو أنكما اشتركتما في إجارة عمارة استأجرتما العمارة لموسم الحج بمئة ألف، ثم أراد صاحبك أن يبيع نصيبه بمعنى يدخل أجنبيا شريكا لك في هذه الإجارة فأدخله بمئة وعشرين، حينئذ من حقك أن تشفع ومن حقك أن تطالب بهذه الشفعة دفعا لهذا الضرر لدخول الشريك الأجنبي عليه. إذن في هذه الحالة يكون الانتزاع شاملا للأعيان وشاملا أيضا للمنافع، على القول بأنها لا تختص بالأعيان إنما تشمل المنافع، وإن كان الأقوى والأشبه أنها تختص بالمبيعات ولا تشمل عقد الإجارة. فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن بني عمد فلا شفعة. قال رحمه الله فإن انتقل بغير عوض، يقول المصنف فإن انتقل أي نصيب الشريك بغير عوض، هذه المسألة متعلقة بشرط المعاوضة في نصيب الشريك، فلا تصح ولا تقع الشفعة إذا انتقل نصيب الشريك بدون عوض، أو كان عوضا عن خلع، أو كان عوضا عن بضع